والله غفور رحيم. Thank you. الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء إن من فضل الله وأن الفضل بيد الله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء إن من فضل الله وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق وتكذبت ثمود بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدريك ما بسم الله الرحمن الرحيم الحق الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. هذا جزاؤه. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. يصلح من جنس العمل. يا رب. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة لنجعل لكم تذكرة وتعيها أذن واعية لنجعل لكم تذكرة وتعيها لنجعل لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفق في الصور فإذا نفخ في الصور فإذا نفخ في الصور فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فإذا نفخ في الصور سلم يا رب فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال في الصور فإذا نفخ في الصور فإذا نفخ في الصور فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض وحملت الأرض وحملت الأرض والجبال فدكت فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء وانشقت السماء فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على فوقهم فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وانشقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثماني يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافية اقرأوا كتابي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه. اقرأوا كتابي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوف أداني. فهو في عيشة الله راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. في جنة عالية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. هذه الايات البينات اختتم فضيلة الاستاذ الكبير الشيخ محمد صديق المنشاوي حفل الليلة حفل ظهور اجيال الحاج محفوظ عبد الحميد ابو مجور احمد ورفيع آل عزوز اولاد عمران البلينة محافظة سوهاج الثالث عشر من شهر مارس في سنة 2008 من الميلاد الخامس من شهر ربيع الاول في سنة 2924 بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. العاقبة عندكم جميعا في المسارات مع تحيات اولاد مولود شارع العارف في سوهاج هاتف 233-27-92 سوهاج 12-33-57-010-136-2-3 مع تحيات الحاج حاتم عبد الباري بالبلينة من ديوان آل عزوز بأولاد عمران أحييكم أترككم في رعاية الله وأهله ونلتقي على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.